أمسك ورقة أخرى ووجد نفسه وجها لوجه مع جون ترافولتا وفي ذروة الإثارة عند قمة التلة الأولى على الطريق رقم 202 وفي نقطة تطل على الطريق الرئيسي المليء بالحشود خلفهم والبلدة المتخمة عند أقدامهم. كان هناك ضوءان كشفان ضخمان أرجوانيان وأبيضان يقسمان الهواء أمامهم، وكان الرائد هناك يبتعد عنهم في جيبه مثل هلوسة مؤديا تحيته الصارمة بشكل غافل إلى حد لا يصدق عن الحشد المتجمهر حوله. والسائرون لم تكن الأوتار مقطوعة في أحاسيسهم، فقط مدوزنة بشكل سيء. كانوا يهتفون بقوة بأصواتهم الصاخبة وغير المسموعة كليا. 37 الذين بقوا منهم لم يكن يستطيع المتفرجون معرفة أنهم يهتفون، لكنهم عرفوا ذلك بطريقة ما، فهموا بطريقة ما أن الدائرة بين حب الموت والرغبة بالموت اكتملت لسنة أخرى، وأصيبوا بجنون تام ورموا أنفسهم في نوبات أكبر وأكبر. شعر جاراتي بألم مبرح في الجانب الأيسر لصدره، وكان لا يزال غير قادر على التوقف عن الهتاف رغم أنه فهم أنه يقود عند شفير الكارثة. أنقذهم كلهم سائر ذو عينين ماكرتين يدعى ميليغان بسقوطه على ركبتيه مغلقا عينيه وضاغطا يديه على صدغيه كما لو أنه يحاول إبقاء دماغه في الداخل. انزلق إلى الأمام كاشطا طرف أنفه على الطريق مثل طبشورة ناعمة على سبورة خشنة. كم هذا مدهش! فكر جاراتي في سره، أن يهشم هذا الولد أنفه على الطريق. ثم نسف ميليغان بشكل رحوم. توقف هتاف السائرين بعد ذلك. شعر جاراتي بخوف كبير من الألم في صدره الذي كان يهدأ جزئيا فقط. وعد نفسه أن تكون هذه نهاية الجنون. هل نقترب من حبيبتك؟ سأل باركر. لم يضعف، بل أصبح لينا. كان يروق لجاراتي أكثر الآن. حوالي 80 كيلومترا وربما 100. أنت محظوظ لعين يا جاراتي، قال باركر بحزن. أنا؟ رد متفاجئا، استدار ليرى إن كان باركر يسخر منه. لم يكن باركر. سترى حبيبتك وأمك، وأنا من سأرى بين الآن والنهاية. لا أحد سوى هؤلاء القذرين. وأومأ بإصبعه الوسطى نحو الحشد الذي بدا أنه اعتبر الإيماءة كتحية وهتف لها بانفعال شديد. أنا مشتاق للمنزل، قال وخائف، وصاح فجأة في الحشد: قذرون! أنتم قذرون! هتفوا له بصوت عال أكثر من السابق. أنا خائف أيضا ومشتاق للمنزل، أقصد نحن، تلعثم، كلنا بعيدون جدا عن منازلنا، الطريق يبعدنا، قد أراهما، لكنني لن أكون قادرا على لمسهما. القوانين تقول، أعرف، مل أعرف ما الذي تقوله القوانين؟ التواصل الجسدي مسموح مع أي شخص طالما أنني لا أغادر الطريق، لكن الحالة ليست مشابهة، هناك جدار. سهل عليك أن تقول ذلك، ستراهما على الأقل. ربما ذلك سيزيد الوضع سوءا، قال ماكفريز وقد اقترب منهما بهدوء من الخلف. مروا للتو تحت إشارة تحذيرية صفراء وامضة عند تقاطع وينثروب، وكان باستطاعة جاراتي رؤيتها تتناوب على الرصيف بعد أن مروا تحتها. عين صفراء مخيفة تفتح وتغلق. أنت مجنون، قال باركر بلطف. سأبتعد عن هذا. زاد سرعته قليلا وسرعان ما اختفى في الظلال الوامضة. يعتقد أننا نستلطف بعضنا البعض، قال ماكفريز مستمتعا. يعتقد ماذا؟ قفز رأس جاراتي إلى الأعلى. ليس شريرا إلى هذا الحد، قال ماكفريز بتبصر. ألقى نظرة هزلية نحو جاراتي. ربما هو على حق إلى حد ما، ربما لهذا السبب أنقذت لك حياتك، ربما أنا أستلطفك بوجه مثل وجهي. اعتقدت أن المنحرفين يفضلون النوع الممشوق القوام، ومع ذلك فقد شعر ببعض الانزعاج فجأة. قال ماكفريز بشكل فجائي وصادم: هل ستدعني أداعبك؟ قال جاراتي مستهجنا: أيها اللعين! أصمت، قال ماكفريز بفظاظة. من أين تأتي بكل هذا الاعتداد بالنفس اللعين؟ لن أسهل عليك المسألة أبدا بالسماح لك أن تعرف إن كنت أمزح أم لا. ماذا تقول؟ شعر جاراتي بجفاف بغيض في حلقه. القصة وما فيها أنه أراد أن يلمس، ولم يعد يهمه إن كان هذا غريبا أم لا، فالكل مشغول الآن في الاحتضار. كل ما يهمه هو ماك فريز. لم يكن يريد أن يلمسه ماك فريز، ليس بهذه الطريقة. حسنا، أظن أنك أنقذت لي حياتي. وترك جاراتي جملته غير مكتملة. ضحك ماك فريز. هل يفترض بي أن أشعر بالحقارة لأنك تدين لي بشيء وأنا أستغل الظرف؟ افعل ما تريده، قال جاراتي بعد قليل، لكن توقف عن الاستهزاء بي. هل هذا يعني أنك موافق؟ أي شيء تريده؟ صاح جاراتي. بيرسون الذي كان يحدق في قدميه وكأنه منوم مغناطيسيا تقريبا رفع نظره جافلا. أي شيء لعين تريده؟ صاح جاراتي. ضحك ماك فريز مرة أخرى. لا بأس بك يا راي، لم أشك بذلك أبدا. ربت على كتف جاراتي وتراجع إلى الخلف. حدق فيه جاراتي محتارا. لا يمكنه أن يكتفي أبدا، قال بيرسون بضجر. ماذا؟ حوالي 400 كيلو متر. تأوه بيرسون. قدماي ثقيلتان كالرصاص مع وجود سم في داخلهما، وظهري يحترق، وهذا الماك فريز المضطرب عاطفيا لم يكتفي بعد، إنه مثل رجل متضور جوعا يبلع مليينات أمعاء. هل تظن أنه يريد أن يؤذيه أحد؟ يا إلهي، ما رأيك أنت؟ يجب أن يحمل لافتة تقول اضربني بقوة. أتساءل ما الذي يحاول التعويض عنه؟ لا أعرف، قال جاراتي. كان سيضيف شيئا آخر، لكنه رأى أن بيرسون لم يعد يستمع إليه. كان يراقب قدميه من جديد، وملامحه المرهقة مرسومة في خطوط رعب. لقد فقد حذاءه، والجوربان الرياضيان الأبيضان القديران في قدميه يخلفان أقواسا بيضاء رمادية في الظلمة. مروا بلافتة تقول الويستون 52، وبعد كيلومتر منها كانت هناك لافتة كهربائية مقنطرة تقول جاراتي 47 بأحرف مضاءة. أراد جاراتي أن يكبو قليلا، لكنه لم يكن قادرا. كان يعرف ما قصده بيرسون بشأن ظهره، فقد شعر أن عموده الفقري مثل قضيب نار أزرق، وكانت العضلات في الجهة الخلفية لرجليه عبارة عن تقرحات ملتهبة، والخدر في قدميه يستبدل بعذاب حاد أكثر بكثير من أي شيء شعر به من قبل. لم يعد جائعا، لكنه أكل بضعة أنابيب معجون مركز على أي حال. كان العديد من السائرين مجرد هياكل عظمية مكسوة باللحم، أهوال معسكر الاعتقال. لم يرغب جاراتي أن يصبح مثلهم، لكن ذلك كان يحصل على أي حال. مرر يده على خصره وعزف على أضلاعه كما لو أنها آلة لكسيليفون. لم أسمع من باركوفيتش مؤخرا، قال محاولا إخراج بيرسون من تركيزه المرعب. كانت حالته تشبه حالة أولسون كثيرا. لا، قال أحدهم إن إحدى رجليه تيبست أثناء عبور أوغوستا. حقا؟ هذا ما قالوه. شعر جاراتي برغبة مفاجئة لكي يرجع إلى الخلف وينظر إلى باركوفيتش. كان من الصعب إيجاده في الظلمة، ونال جاراتي تحذيرا، لكنه رأى باركوفيتش أخيرا الذي أصبح الآن في مؤخرة القافلة. كان باركوفيتش يهرول وهو يعرج، ووجهه متجهم في خطوط متوترة من التركيز، وقد ضاقت عيناه إلى درجة أنهما بدتا أشبه بطرفي قطعتين معدنيتين، واختفت سترته. كان يكلم نفسه بنبرة منخفضة رتيبة. مرحبا يا باركوفيتش، قال جاراتي. ارتعش باركوفيتش وتعثر وحذر تحذيره الثالث. مسرور، صرخ باركوفيتش بشكل شكس. انظر ماذا فعلت. هل سررت الآن أنت وأصدقاؤك السفلة؟ لا تبدو بحالة جيدة، قال جاراتي. ابتسم باركوفيتش بمكر. كل هذا جزء من الخطة. هل تتذكر عندما أخبرتك عن الخطة؟ لم تصدقني، وأولسون لم يصدقني، وكذلك دايفتسون وغريبل. انخفض صوت باركوفيتش إلى همس كثير العصارة محمل بالبصاق. جاراتي، لقد رقصت على قبورهم. هل تؤلمك رجلك؟ سأل جاراتي بلطف. هذا مريع. لم يبقى سوى 35 سائرا، سينهارون كلهم هذه الليلة، ستراه. لن يبقى أكثر من 10 سائرين عندما تظهر الشمس، ستراه. أنت وأصدقاؤك الحمقى يا جاراتي، سيموت الكل عند الصباح، سيموتون عند منتصف الليل. شعر جاراتي بقوة كبيرة فجأة، عرف أن باركوفيتش سيزول قريبا الآن. أراد أن يركض بكليتيه المردودتين وعموده الفقري الذي يؤلمه وقدميه الصارختين وكل شيء، يركض ويخبر ماكفريز أنه سيتمكن من الإيفاء بوعده. ماذا ستطلب؟ قال جاراتي بصوت عال. عندما تفوز. ابتسم باركوفيتش بمرح كما لو أنه كان ينتظر السؤال، وبدا وجهه في الضوء غير الأكيد قد تجعد وانحشر كما لو أن يدين عملاقتين دفعته وضربته ضربات متكررة. قدمان بلاستيكيتان، همس. قدمان بلاستيكيتان يا جاراتي، سأقطع هاتين القدمين بكل بساطة. اللعنة عليهما إن كانتا لا تستطيعان تحمل نكتة. سأضع قدمين بلاستيكيتين جديدتين وأرمي هاتين القدمين في الغسالة وأراقبهما تدوران وتدوران وتدوران. اعتقدت أنك ربما سترغب ببعض الأصدقاء، قال جاراتي بحزن، واعتراه إحساس قوي بالانتصار خانق وآسر. أصدقاء؟ لأن ليس لديك أي صديق، قال جاراتي بشفقة. سنسر كلنا برؤيتك تموت، لن يفتقدك أحد يا جاري. ربما سأسير خلفك وأبصق على دماغك بعد أن يفجروه وينثروه على الطريق، ربما سأفعل هذا، ربما سنفعل كلنا هذا. كان هذا جنونا، جنونا، كما لو أن رأسه بأكمله كان يحلق بعيدا عنه. كان يشبه المرة التي لوح بها فوهة البندقية الهوائية على وجه جيمي والدم وصراخ جيمي، وتملكت كل ذهنه فكرة الانتقام الهمجية، فكرة تحقيق العدالة البدائية. لا تكرهني، كان باركوفيتش يقول وهو ينحب. لماذا تريد أن تكرهني؟ لا أريد أن أموت مثلك تماما. ماذا تريد؟ هل تريدني أن أعتذر؟ سأعتذر. سنبصق كلنا على دماغك، قال جاراتي بجنون. هل تريد أن تلمسني أنت أيضا؟ نظر إليه باركوفيتش بشحوب، وكانت عيناه مرتبكتين وتحدقان في الفراغ. آسف، همس جاراتي، شعر أنه منحط وقذر، أسرع مبتعدا عن باركوفيتش. اللعنة عليك يا ماكفريز، فكر في سره. لماذا؟ لماذا؟ زارت البنادق فجأة وتوفى فتيان دفعة واحدة، ولا بد أن باركوفيتش أحدهما، وهذه المرة كان الخطأ خطأه، فهو كان القاتل. ثم كان باركوفيتش يضحك، كان باركوفيتش يقوقئ بصوت أعلى وأكثر جنونا، وحتى بصوت مسموع أكثر من جنون الحشد. جاراتي، جاراتي، سأرقص على قبرك يا جاراتي، سأرقص. أصمت، صاح أبراهام. أصمت أيها الوغد الحقير. توقف باركوفيتش ثم بدأ يشهق. اذهب إلى الجحيم، تمتم أبراهام. نجحت الآن، قال كوري باركر موبخا. جعلته يبكي يا أبي. أيها الفتى الشقي، سيذهب إلى المنزل ويخبر أمه. استمر باركوفيتش يشهق، كان صوته فارغا شاحبا، جعل بشرة جاراتي تقشعر. لم يكن هناك أمل فيه. هل سيخبر الصغير اللطيف أمه؟ صاح كوينز. يا باركوفيتش، أليس هذا مؤسفا جدا؟ اتركه وشأنه، صرخ جاراتي في سره. اتركه وشأنه، ليست لديك أي فكرة كم يتألم. لكن أي نوع من الأفكار المنافقة الرديئة هذه؟ فقد أراد أن يموت باركوفيتش، قد يعترف بذلك أيضا، أراد أن ينهار باركوفيتش ويزول من الوجود. والأرجح أن ستيبنز في الظلمة في الخلف يضحك عليهم كلهم. زاد سرعته ولحق بماكفريز الذي كان يمشي متمهلا ويحدق بخمول في الحشد، وكان الحشد يحدق فيه بشراهة. لماذا لا تساعدني على اتخاذ القرار؟ قال ماكفريز. بالتأكيد، ما هو موضوع القرار؟ من يتواجد في القفص، نحن أم هم؟ ضحك جاراتي باستمتاع حقيقي. كلنا، والقفص موجود داخل غرفة الرائد الخاصة. لم يشاركه ماكفريز في الضحك. باركوفيتش يتأرجح على حافة الهاوية، أليس كذلك؟ نعم، أظن ذلك. لا أريد رؤيته بعد الآن. المسألة رديئة، وهذا غش. تبني كل خططك حول شيء، وتعقد عزمك على شيء، ثم لا تريده. ألا يكفي أن الحقائق الكبيرة مجرد كذبة؟ لم أفكر كثيرا في ذلك. هل تدرك أنها الساعة 10 تقريبا؟ هذا يشبه تمرونك على القفز بالزانة، ثم تصل إلى الألعاب الأولمبية وتقول: لماذا أريد القفز فوق هذا الحاجز اللعين؟ نعم، تكاد تكون مهتما، أليس كذلك؟ قال ماكفريز مغتاظا. تزداد صعوبة إثارة مشاعري، قال جاراتي معترفا، ثم صمت لبرها. كان هناك شيء يزعجه كثيرا منذ بعض الوقت الآن، فقد انضم بايكر إليهم، وراح جاراتي ينقل نظره من بايكر إلى ماكفريز، ثم من ماكفريز إلى بايكر. هل رأيتما أولسون؟ هل رأيتما شعره؟ قبل أن يشتري بطاقته. ماذا بشأن شعره؟ سأل بايكر. كان يصبح رماديا. لا، هذا جنون، قال ماكفريز، لكنه بدا خائفا جدا فجأة. لا، كان ذلك بسبب الغبار أو شيء آخر. كان رماديا، قال جاراتي. يبدو كما لو أننا بدأنا السير على هذا الطريق منذ ما قبل التاريخ. كان شعر أولسون يصبح بتلك الطريقة، مما جعلني أفكر به أولا، لكن ربما كلنا متنا ولم ندرك ذلك بعد. كانت الفكرة مسببة لكآبة كبيرة. راح يحدق في العتمة التي أمامه متحسسا الرياح الناعمة على وجهه. سرت أسير، سأسير، كنت لأسير، راح ماكفريز يغني. هل أترجمها لكم إلى اللاتينية؟ نحن عالقون في الزمن، فكر جاراتي في سره. كانت أقدامهم تتحرك على عكسهم هم، السجارة الكرزية تتوهج في الحشد، وأضواء الكاميرات أو شرارات الألعاب النارية العرضية ربما كانت نجوما، كوكبات منخفضة غريبة حددت وجودهم قبل وبعد، تضيق إلى لا شيء في الاتجاهين. يا رجل، قال جاراتي وهو يرتعش، يمكن أن يصاب المرء بالجنون. هذا صحيح، وافق بيرسون، ثم ضحك بعصبية. كانوا قد بدأوا صعود تلة طويلة، وأصبح الطريق عبارة عن ألواح إسمنتية موصولة ببعضها عبر وصلات تمدد، وهذا مزعج للقدمين. شعر جاراتي أنه يحس بكل حصاة عبر حذائه الرقيق جدا مثل الورقة، وقد جرفت الرياح مجموعات ضحلة من غلافات السكاكر وعلب الفشار، وقذارات متنوعة أخرى اعترضت سبيلهم، واضطروا في بعض الأماكن تقريبا إلى أن يحاربوا لكي يشقوا طريقهم عبرها. هذا ليس عدلا، فكر جاراتي بشفقة ذاتية. ما هو المخطط أمامنا؟ سأله ماكفريز بنبرة اعتذارية. أغلق جاراتي عينيه وحاول أن يرسم خريطة في ذهنه. لا يمكنني تذكر كل البلدات الصغيرة. سنصل إلى الويستون، وهي ثاني أكبر مدينة في الولاية، أكبر من أوغوستا. سنسير على الطريق الرئيسي فورا. كان ذلك شارع لشبونة في الماضي، لكنه الآن جادة نصب كوتر التذكاري. كان ريجي كوتر الشاب الوحيد من ماين الذي فاز بالمسيرة الطويلة. حصل ذلك منذ زمن بعيد. لقد مات، أليس كذلك؟ قال بايكر. نعم، نزف الدم من إحدى عينيه وأنهى المسيرة نصف أعمى. تبين أن لديه تخثر دموي في دماغه. مات بعد حوالي أسبوع من انتهاء المسيرة. وفي محاولة ضعيفة لتخفيف عبء هذا الحدث، كرر جاراتي، حصل ذلك منذ زمن بعيد. لم يتكلم أحد لبعض الوقت. راحت غلافات السكاكر تفرقع تحت أقدامهم مثل صوت حريق غابة بعيدة. انفجرت مفرقعة نارية بين الحشد، واستطاع جاراتي رؤية ضوء باهت في الأفق. كان على الأرجح المدينتين التوأم الويستون وأبورن، أرض آلدوسات وأوبوشون ولفسك، أرض نحن نتكلم الفرنسية هنا. شعر جاراتي فجأة برغبة قوية ليمضغ علكه. ماذا بعد الويستون؟ نسلك الطريق 196 ثم الطريق 126 إلى فرايبورت حيث سأرى أمي وحبيبتي. هناك أيضا سنصل إلى الطريق العام رقم 1 وسنبقى عليه إلى أن ينتهي كل هذا. الطريق العام الكبير؟ تمتم ماك فريز. بالتأكيد زارت البنادق وجفل الجميع. كان باركوفيتش أو كوينز؟ قال بيرسون. لا يمكنني التحديد بدقة، أحدهما لا يزال يسير، إنه... ضحك باركوفيتش من العتمة ضحكة صاخبة مروعة. ليس بعد أيها السفلة، لم يقضى علي بعد، ليس بعد. استمر صوته يرتفع ويرتفع، كان يشبه صفارة حريق أصابها مس من الجنون، وارتفعت يدا باركوفيتش فجأة مثل حمام طار جافلا، ومزق باركوفيتش حنجرته. يا إلهي، ناح بيرسون وتقيأ فوق نفسه، فروا عنه وتبعثروا أمامه وخلفه، واستمر باركوفيتش يصرخ ويصيح ويسير مديرا رأسه المتوحش إلى السماء بفمه المقوس المظلم. ثم بدأ صوت صفارة الحريق يخبو، وبدأ باركوفيتش يخبو معه، سقط وأطلق النار عليه ميتا أو حيا. استدار جاراتي وعاد يسير إلى الأمام مرة أخرى، كان ممنونا قليلا من أنه لم ينل تحذيرا. رأى نسخة كربونية عن رعبه على وجوه الكل، لقد انتهى جزء باركوفيتش في كل هذا. شعر جاراتي أن هذا لا يبشر بالخير لبقيتهم، لمستقبلهم على هذا الطريق المظلم والدموي. لا أشعر أنني بخير، قال بيرسون، كان صوته مسطحا، تقيأ بشكل جاف وسار منحنيا للحظة. لست بخير، يا إلهي، لا أشعر أنني بخير. نظر ماك فريز أمامه، أتمنى لو كنت مجنونا، قال بتبصر. فقط بايكر لم يقل شيئا، وهذا كان غريبا، لأن جاراتي شم فجأة رائحة أشجار عسلة لويزيانا. كان يمكنه سماع نقيق الضفادع في القعر، ويمكنه الشعور بالهمهمة الكسولة لحشرات الزيز وهي تحفر في لحاء أشجار السرو القاسية لكي تقضي فيها نومها الخالي من الأحلام، والذي يمتد على 17 سنة. ويمكنه رؤية عمة بايكر تتأرجح ذهابا وإيابا بعينيها الحالمتين المبتسمتين اللتين تحدقان في الفراغ، جالسة على شرفتها تستمع إلى الهمهمات الساكنة والأصوات البعيدة على جهاز راديو قديم مكسور من خشب الماهوجني المهترئ. تتأرجح وتتأرجح وتتأرجح مبتسمة نعسانة مثل قطة شربت الحليب حتى التخمة. الفصل 15. لا يهمني إن فزتم أو خسرتم طالما أنكم تفوزون. فينس لومباردي، المدرب السابق لفريق جرين باي باكرز. دخل ضوء النهار متسللا عبر عالم أبيض مكتوم من الضباب. كان جاراتي يسير بمفرده مرة أخرى، حتى إنه لم يعد يعرف عدد الذين اشتروا بطاقاتهم خلال الليل، ربما 5. كانت قدماه مصابتين بصداع نصفي فظيع، ويمكنه الشعور بتورمهما كلما وضع وزنه عليهما، وردفاه يؤلمانه. كان عموده الفقري حريقا جليديا، لكن قدميه مصابتين بالصداع والدم يتخثر فيهما ويجعلهما تتورمان، ويحول الأوردة إلى معكرونة نصف مطهوة. ومع ذلك كانت هناك دودة إثارة تنمو في أحشائه. أصبحوا يبعدون 20 كيلومترا فقط عن فرايبورت. كانوا في بورت ريفل الآن، وبالكاد الحشد قادر على رؤيتهم في الضباب الكثيف، لكنهم كانوا يغنون اسمه بشكل إيقاعي منذ الويستون. كان ذلك يشبه نبضات قلب عملاق. فرايبورت وجانيس، فكر في سره. جاراتي؟ كان الصوت مألوفا لكن باهتا. إنه ماك فريز. كان وجهه جمجمة مكسوة بالفراء، وعيناه تتألقان بقوة. صباح الخير، نق ماك فريز. نعيش لنحارب يوما آخر. أجل، كم واحد اشتراها ليلة أمس يا ماك فريز؟ 6. أخرج ماكفريز مرطبان لحم مقدد قابل للدهن من حزامه وبدأ يأكل منه بإصبعه. كانت يداه تهتزان بشكل سيء. ستة منذ باركوفيتش. أعاد المرطبان إلى مكانه بحذر عجوز مشلول. اشتراها بيرسون. حقا؟ لم يبقى الكثير منا يا جاراتي. فقط 26. لا، ليس الكثير. كان عبور الضباب مثل عبور سحب من غبار العث العديم الوزن. ليس الكثير منا أيضا. الفرسان، أنت وأنا وبايكر وأبراهام، كولي باركر وستابنز، إذا كنت تريد إدخاله في حساباتنا، لم لا؟ اللعنة، لم لا؟ هيا ندخل ستابنز في حساباتنا يا جاراتي. 26 حامل رمح. هل لا تزال تظن أنني سأفوز؟ هل الجو هنا ضبابيا دائما إلى هذا الحد في الربيع؟ ماذا يعني هذا؟ لا أظن أنك ستفوز. سيفوز ستابنز يا راي، لا شيء يمكنه إرهاقه، إنه كالألماس. الخبر هو أنهم يرجحونه في فيغاس الآن بنسبة 9-1، بما أن سكرام أصبح خارج الصورة. يا إلهي، إنه يبدو بنفس النشاط تقريبا مثل ما كان عندما بدأنا. أو ما أجاراتي برأسه كما لو أنه كان يتوقع ذلك. عثر على أنبوب معجون لحم البقر المركز وبدأ يأكله. ما لم يكن ليعطيه ليحصل على بعض همبرجر ماكفريز النيء الذي اختفى منذ مدة طويلة. خن ماكفريز قليلا ومسح أنفه بيده. ألا يبدو هذا غريبا لك؟ أن تعود إلى تراب بلدتك بعد كل هذا؟ شعر جاراتي بدودة الإثارة تتلوى وتستدير مرة أخرى. لا، قال، هذا يبدو أكثر شيء طبيعي في العالم. نزلوا تلة طويلة، وألقى ماكفريز نظرة سريعة على الشاشة البيضاء الخالية أمامهم. الضباب يزداد سوءا. هذا ليس ضبابا، قال جاراتي، إنه مطر الآن. انهمر المطر بلطف، كما لو أنه لم تكن لديه النية ليتوقف قبل فترة طويلة جدا. أين بايكر؟ في مكان ما في الخلف، قال ماكفريز من دون أي كلمة، فقد أصبحت الكلمات الآن غير ضرورية تقريبا. بدأ جاراتي يتباطأ إلى الخلف، جعلهم الطريق يمرون بجانب جزيرة مرورية بجانب مركز بورت ريفيل الترفيهي المتخلع ذي ممرات البولينج الخمسة، بجانب مبنى مبيعات حكومية أسود ميت معلقة على إحدى نوافذه لافتة كبيرة تقول مايو هو شهر تأكيد جنسك. أخطأ جاراتي بايكر في الضباب وانتهى به المطاف يسير بجانب ستابنز. صلب كالألماس، قال ماكفريز، لكن هذه الألماسة بدأت تظهر بعض العيوب الصغيرة. فكر في سره. أصبحوا الآن يسيرون بموازاة نهر أندروس كوغن العظيم والملوث كليا، ويوجد على الضفة الأخرى مصنع بورت ريفيل للغزل والنسيج الذي ترتفع أبراجه في الضباب مثل حصن قذر من القرون الوسطى. لم يرفع ستابنز نظره، لكن جاراتي عرف أن ستابنز عرف أنه بجانبه. لم يقل شيئا، مصمما بحماقة أن يجعل ستابنز يقول أول كلمة. انعطف الطريق مرة أخرى. اختفى الحشد للحظات أثناء اجتيازهم الجسر الممتد فوق أندروس كوغن. كان الماء تحتهم يغلي متجهما ومالحا، تغمره رغوة جبنية صفراء. إذن وفر أنفاسك لدقيقة، قال جاراتي، ستحتاج إليها. بلغوا نهاية الجسر وأصبح الحشد معهم من جديد أثناء انعطافهم يسارا وبدء صعودهم تلة بريكيارد. كانت تلة طويلة ومرهقة ومائلة، والنهر يختفي تحتها على اليسار، ويوجد على يمينهم منحدر صاعد بشكل متعامد تقريبا. كان المتفرجون قد تشبثوا بالأشجار، بالأجمات، ببعضهم البعض، ويغنون اسم جاراتي. وعد في السابق فتاة تعيش على تلة بريكيارد، فتاة تدعى كارولين، أصبحت متزوجة الآن ولديها طفل. ربما كانت لتدعه، لكنه كان يافعا ومغفلا جدا. من مكان ما أمامهما كان باركر يشتم بصوت هامس لاهث بالكاد مسموع من الحشد. ارتجفت رجلا جاراتي وهددته أن تصبح هلاما، لكن هذه التلة كانت آخر تلة كبيرة قبل فرايبورت، ولا شيء يهم بعد ذلك، فإذا ذهب إلى الجحيم سيكون قد ذهب إلى الجحيم. بلغوا قمتها أخيرا. كان ثديا كارولين ناعمين، وغالبا ما ارتدت كنزات من الكشمير. وكرر ستيبنز وهو يلهث قليلا: إذن زارت البنادق، انسحب فتى يدعى تشارلي فيلد من المسيرة. حسنا، لا شيء، قال جاراتي. كنت أبحث عن بايكر وعثرت عليك بدلا عنه. يقول ماكفريز إنه يظن أنك ستفوز. ماكفريز أحمق، قال ستيبنز بهدوء. هل تظن حقا أنك سترى حبيبتك يا جاراتي بين كل هؤلاء الأشخاص؟ ستكون في المقدمة، قال جاراتي. لديها إذن مرور. سيكون رجال الشرطة مشغولين جدا في إرجاع الجميع إلى الخلف، ولن يتسنى لهم الوقت لتمريرها إلى المقدمة. هذا ليس صحيحا، قال جاراتي. تكلم بحدة لأن ستيبنز عبر عن خوفه الدفين. لماذا تريد أن تقول شيئا كهذا؟ أنت بالحقيقة تريد رؤية أمك على أي حال؟ ارتد جاراتي بحدة. ماذا؟ ألن تتزوجها عندما تكبر يا جاراتي؟ هذا ما يريده معظم الفتيان الصغار. أنت مجنون. حقا؟ نعم. ما الذي يجعلك تعتقد أنك تستحق الفوز يا جاراتي؟ أنت جهبذ من الدرجة الثانية، عينة فيزيائية من الدرجة الثانية، وعلى الأرجح شهوة جنسية من الدرجة الثانية. جاراتي، أشارطك بأنك لم تجامع حبيبتك تلك أبدا من قبل. أغلق فمك اللعين. أنت بكر، أليس كذلك؟ وربما عليل قليلا في هذه المسألة. غير سوي، لا تخف، يمكنك التكلم مع بابا ستيبنز. سأصمد أطول منك حتى ولو اضطررت إلى السير إلى فيرجينيا أيها الحقير اللعين. كان جاراتي يرتعش من الغضب، لا يمكنه أن يتذكر متى كان غاضبا إلى هذا الحد في حياته كلها. لا بأس، قال ستيبنز بنبرة مهدئة للأعصاب. أفهمك أيها السافل. الآن هذه كلمة مثيرة للاهتمام، ما الذي جعلك تستخدمها؟ للحظة. كان جاراتي متأكدا أن عليه أن ينقض على ستيبنز أو يغمى عليه من الغضب، لكنه لم يفعل أيا منهما. لو كان علي أن أسير إلى فيرجينيا، كرر، لو كان علي أن أسير حتى فيرجينيا. تمطط ستيبنز على أصابع قدميه وابتسم بأسلوب يدل على النعاس. أشعر أنه يمكنني السير حتى فلوريدا يا جاراتي. اندفع جاراتي بعيدا عنه باحثا عن بايكر، وهو يشعر بالغضب والحنق يضمحلان إلى أسف كبير. افترض أن ستيبنز اعتقده هدفا سهلا، افترض أنه كذلك. كان بايكر يسير بجانب فتى لا يعرفه جاراتي، كان رأسه منخفضا وشفتيه تتحركان قليلا. مرحبا يا بايكر، قال جاراتي. جفل بايكر ثم بدأ أنه هز نفسه من الأعماق مثل كلب. جاراتي، قال، أنت؟ نعم أنا، كنت أحلم حلما حقيقيا مريعا. كم الساعة؟ تفحصها جاراتي. حوالي السابعة إلا ثلثا. هل تظن أنها ستمطر طوال اليوم؟ أنا تطوح جاراتي إلى الأمام وفقد توازنه للحظة. انفصل كعب حذائي اللعين، قال. تخلص منه، نصحه بايكر. ستبدأ المسامير بنكز قدميك وستضطر إلى بذل جهد أكبر عندما تفقد توازنك. ركل جاراتي إحدى قدميه في الهواء فطارت فردة الحذاء حتى حدود الحشد تقريبا، حيث حطت مثل جرو صغير مشلول. تحسست أيدي الحشد بحثا عنها بتلهف، اصطادها أحدهم وانتزعها أحد آخر واندلع عراك عنيف عليها. رفضت فردة حذائه الأخرى أن تخرج من رجله، فقد انتفخت قدمه بشكل كبير داخلها، لذا ركع ونال تحذيره وفك رباطها ونزعها من قدمه. فكر برميها إلى الحشد لكنه تركها تجلس على الطريق. غمرته فجأة موجة كبيرة وغير منطقية من اليأس، وفكر في سره. لقد فقدت حذائي. كان الزفت باردا على قدميه وسرعان ما أصبحت بقايا جوربيه الممزقين رطبة جدا. بدت قدماه بليدتين بشكل غريب، وشعر جارات بيأسه يتحول إلى شفقة على قدميه. لحق بسرعة ببايكر الذي كان يسير حافي القدمين أيضا. أنا منهك، قال بايكر فقط. كلنا منهكون. إنني أتذكر كل الأشياء الجميلة التي حصلت معي. أول مرة أخذت فيها فتاة إلى حفلة راقصة، وكان هناك شاب ضخم ثمل بقي يحاول الدخول بيننا، فأخذته إلى الخارج وأشبعته ضربا. كنت قادرا على فعل ذلك لأنه كان ثملا. راحت تلك الفتاة تنظر إلي كما لو أنني أعظم شيء منذ اختراع محرك الاحتراق الداخلي، دراجة الهوائية الأولى. أول مرة قرأت فيها رواية ويلكي كولينز ذات الرداء الأبيض. إنها كتابي المفضل يا جاراتي. في حال سألك أحد يوما ما الجلوس نصف نائم أمام حفرة ملأى بالوحل ومعي صنارة صيد أسماك واصطياد جراد البحر بالآلاف، الاستلقاء في الفناء الخارجي والنوم واضعا أحد أعداد القصص المصورة باباي على وجهه، إنني أفكر في هذه الأشياء يا جاراتي مؤخرا فقط، كما لو أنني عجوز وبدأت أصاب بالخرف. انهمر مطر الصباح الباكر باللون الفضي حولهم، حتى الحشد بدأ أهدأ منطويا أكثر على ذاته. أصبح يمكن رؤية الوجوه مرة أخرى بشكل ضبابي مثل وجوه خلف ألواح زجاجية ماطرة. كانت وجوه شاحبة ذات عيون لوزية وتعابير مكتئبة تحت قبعات ومنظلات وخيم من صحف. شعر جاراتي بوجع عميق داخله، وبدا له أن الأمور ستكون أفضل إذا استطاع يصرخ، لكن لا يمكنه ذلك تماما، مثلما لا يمكنه مواساة بايكر وإخباره أنه لا بأس من الموت. قد يكون ذلك، لكن مرة أخرى قد لا يكون. آمل ألا يكون مظلما، قال بايكر. هذا كل ما آمله، وآمل أن يكون باستطاعة المرء أن يتذكر. أكره أن أتجول في الظلمة إلى الأبد دون أن أعرف من كنت أو ما الذي أفعله هناك، أو حتى دون أن أعرف إن كان يمكنني فعل أي شيء مختلف. بدأ جاراتي يتكلم، ثم أسكتته الطلقات النارية. كانت أمور التصفية تستأنف نشاطها، والثغرة التي توقعها باركر بدقة متناهية أوشكت على الانتهاء. رسمت شفتا بايكر ابتسامة. هذا أكثر شيء أخشاه، ذلك الصوت. لماذا فعلنا هذا يا جاراتي؟ لا بد أننا كنا مجانين. لا أعتقد أنه كان هناك أي سبب وجيه، نحن مجرد فئران في مصيدة. استمرت المسيرة وانهمر المطر. ساروا متجاوزين الأماكن التي كان جاراتي يعرفها، الأكواخ المنهارة حيث لا يعيش أحد، ومبنى المدرسة المهجورة ذات الغرفة الواحدة التي حل محلها البناء الموحد الجديد، وأقفاص الدجاج والشاحنات القديمة المكدسة فوق بعضها البعض والحقول الممهدة حديثا. بدأ أنه يتذكر كل حقل، كل منزل. شعر بالإثارة الآن، وبدا الطريق يطير أمامه، وبدت رجلاه قد اكتسبتا مرونة جديدة وزائفة. لكن ربما كان ستيبنز على حق، ربما لن تكون هناك. عليه أن يأخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار ويتحضر له على الأقل. وصل الخبر عبر الصفوف الهزيلة بأن هناك فتى بالقرب من المقدمة يظن أن لديه التهابا في الزائدة الدودية. كان يمكن أن يجفل جاراتي من هذا الخبر في السابق، لكنه يبدو الآن غير مهتم بأي شيء آخر سوى جانيس وفرايبورت. كانت عقارب ساعته تركض بنشاط من تلقاء نفسها، فقط 8 كيلومترات الآن. فقد قطعوا خط بلدة فرايبورت، وفي مكان ما في الأمام كانت جانيس وأمه تقفان أمام مركز وولمان للتجارة الحرة مثلما رتبوا الأمر مسبقا. أشرقت السماء بعض الشيء، لكنها بقيت مظلمة، وتحول المطر إلى رذاذ عنيد. أصبح الطريق الآن مرآة جليدية سوداء، يكاد يستطيع جاراتي رؤية انعكاس صورة وجهه عليها. مرر يده على جبهته، فشعر أنها حارة ومحمومة. جانيس، جانيس، يجب أن تعرفي أنني كان الفتى ذو الخصر المتألم هو كلينجرمان حامل الرقم 59. بدأ يصرخ وسرعان ما أصبحت صرخاته رتيبة. تذكر جارات المسيرة الطويلة الوحيدة التي شاهدها في فرايبورت أيضا، والفتى الذي كان يغني برتابة: لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. كلينجرمان فكر في سره: اخرس. لكن كلينجرمان استمر يسير واستمر يصرخ واستمر يشد يديه على خصره، وبقيت عقارب ساعات جارات تركض. كانت قد أصبحت 8:15 الآن. ستكون جانيس هناك، أليس كذلك؟ صحيح، حسنا. لم أعد أعرف ما الذي تقصده بعد الآن، لكنني أعرف أنني لا أزال حيا وأنني أحتاج منك أن تكوني هناك لإعطاء إشارة. ربما، فقط كوني هناك، كوني هناك. 8:30. هل نقترب من هذه البلدة اللعينة يا جاراتي؟ صاح باركر. ما الذي يهمك أنت؟ قال ماكفريز ساخرا. بالتأكيد ليست هناك فتاة بانتظارك. لدي فتيات في كل مكان أيها الأحدب المغفل، قال باركر. يلقين نظرة واحدة على هذا الوجه ويذبن ذوبانا. كان الوجه الذي يتكلم عنه قد أصبح منهكا وهزيلا الآن، مجرد ظل لما كان عليه سابقا. 8:45. مهلك يا صديقي، قال ماكفريز عندما اقترب منه جاراتي وبدأ يتجاوزه. وفر القليل لهذه الليلة. لا أستطيع. قال ستيبنز إنها لن تكون هناك، أنه لن يكون هناك أي شرطي متوفر ليساعدها على المرور. علي أن أعرف، علي أن أعرف. فقط هون عليك، هذا كل ما أقوله. ستيبنز سيجعل أمه تشرب الوقود إذا كان ذلك سيساعده على الفوز. لا تستمع له، ستكون هناك، فهذه دعاية رائعة للمسيرة بالحد الأدنى. لكن بلا أي لكن يا راي. أبطئ قليلا واسترخي. يمكنك أن تبل أقوالك المبتذلة اللعينة في الماء وتشربها، صرخ جاراتي. لعق شفتيه ووضع يدا متزعزعة على وجهه. آسف، لا مبرر لما قلته، وستيبنز في الواقع قال أيضا إنني أريد رؤية أمي فقط. ألا تريد رؤيتها؟ بالطبع أريد رؤيتها. ماذا تظن أنني؟ لا، نعم، لا أعرف. كان لدي صديق مرة وقد خلعنا ملابسنا معا وهي جاراتي، قال ماكفريز ووضع يده ليلمس كتفه. كان كلينجرمان يصرخ بصوت عال جدا الآن، وسأله شخص قريب من الخطوط الأمامية إن كان يريد مضادا للحموضة. سبب ذلك السؤال موجة ضحك عامة. أنت تنهار يا جاراتي، اهدأ، لا تشوه الأمور. كف عن إزعاجي، صرخ جاراتي ثم حشر قبضته بين شفتيه وراح يعض عليها، وقال بعد ثانية: فقط اتركني وشأني. حسنا، بالتأكيد. وابتعد عنه ماكفريز. أراد جاراتي أن يناديه ليعود لكنه لم يتمكن. ثم كانت 9 للمرة الرابعة. استداروا يسارا وكان الحشد مرة أخرى أقل من 24 بينما اجتازوا المعبر الفوقي 295 ودخلوا فرايبورت. أمامهم كان فرح الألبان الذي كان يذهب إليه مع جانيس أحيانا بعد السينما. استداروا يمينا وأصبحوا على الطريق العام رقم 1 والذي سماه أحدهم الطريق العام الكبير، سواء كان كبيرا أم صغيرا فإنه الطريق العام الأخير. بدت عقارب ساعة جاراتي وكأنها تقفز عليه. كان وسط المدينة أمامهم مباشرة ومركز وولمان على اليمين. كان قادرا على رؤية ذلك المبنى البشع المختبئ خلف واجهة كاذبة. بدأت القصاصات الورقية الملونة تتساقط عليهم من جديد وجعلها المطر مبتلة ولاصقة بلا حياة. بدأ الحشد يتضخم وشغل أحدهم صفارة إنذار حريق البلدة، واختلط عويلها بعويل كلينجرمان. غنت صفارة إنذار كلينجرمان وفرايبورت ثنائيا كابوسيا. التوتر ملأ أوردة جاراتي إلى أقصى طاقتها. كان يمكنه سماع صوت نبضات قلبه الذي أصبح في أحشائه الآن، في حنجرته بين عينيه 200 متر. كانوا يصرخون اسمه من جديد: جراتي! جراتي! قلبنا ينادي! لكنه لم يرى وجها مألوفا في الحشد بعد. انجرف إلى اليمين إلى أن أصبحت أيادي الناس الممدودة تبعد عنه بضعة سنتيمترات فقط. ذراع طويلة ومفتولة العضلات شدت قميصه بقوة في الواقع، فجفل وقفز بعيدا كما لو أنه سحب إلى داخل دراسة، ورفع الجنود بنادقهم عليه استعدادا لنسف رأسه إذا حاول أن يختفي بين الجماهير. فقط 100 متر الآن، كان بإمكانه رؤية لافتة وولمان البنية الكبيرة، لكن لا يوجد أي أثر لأمه أو جانيس. يا إلهي يا إلهي، كان ستيبنز محقا، فحتى لو كانتا هنا كيف سيتمكن من رؤيتهما في هذا البحر الهائج من الناس؟ تسرب تأوه متزعزع منه مثل قطعة لحم تقيأها، تعثر وكاد يسقط على رجليه الرخوتين. كان ستيبنز محقا، أراد التوقف هنا، ألا يسير أي خطوة أخرى؟ كان خيبة أمله وشعوره بالخسارة مذهلين، بل كانا مجوفين. ما الفائدة؟ ما الفائدة الآن؟ صوت صفارة الإنذار، صراخ الجماهير، زعيق كلينجرمان، انهمار المطر، وروحه الصغيرة المعذبة، كل شيء يقرع رأسه بصخب. لا أستطيع الاستمرار، لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. وراحت قدماه تترنحان. أين أنا؟ جانيس، جانيس، جانيس. ثم رآها، كانت تلوح له بالوشاح الحريري الأزرق الذي أهداها إياه في ذكرى ولادتها، والمطر يتلألأ على شعرها كالجواهر. كانت أمه بجانبها مرتدية معطفها الأسود العادي، كانتا محشورتين معا بين الرعاع وتتمايلان بعجز يمينا ويسارا، ورأى كاميرا تلفزيون تطل بخطمها الأحمق فوق كتف جانيس. شعر أن تقرحا كبيرا انفجر في مكان ما في جسمه، وتدفق التلوث منه في فيضان أخضر. اندفع يركض بحركة متثاقلة، وأصابع قدميه مائلتين إلى الداخل. راح جارباه الممزقان يرفرفان ويصفعان قدميه المتورمتين. جانيس، جانيس. أمكنه سماع هذه الفكرة، لكن ليس الكلمات في فمه. لاحقته كاميرا التلفزيون بحماسة، كان الضجيج صاخبا، وأمكنه رؤية شفتيها تنطق اسمه، وكان عليه أن يصل إليها، عليه أن... أوقفته ذراع في اندفاعته، كان ماكفريز، وكان جندي يتكلم عبر بوق ليعطيهما تحذيرهما الأول. ليس إلى داخل الحشد. كانت شفتا ماكفريز ملتصقتين بأذن جراتي، وكان يصرخ. اخترق مبضع ألم رأس جراتي. اتركني، لن أدعك تقتل نفسك يا راي، اتركني. تبا، هل تريد أن تموت بين ذراعيها؟ هل هذا ما تريده؟ الوقت سريع الزوال. كانت تبكي، يمكنه رؤية الدموع على خديها. حرر نفسه من ماكفريز بالقوة وبدأ يركض نحوها مرة أخرى. شعر بشهقات غاضبة صارمة تخرج من داخله. أراد النوم، سيجده في ذراعيها، إنه يحبها. أحبك يا راي. يمكنه رؤية الكلمات على شفتيها. كان ماكفريز لا يزال بجانبه. سطع ضوء كاميرا التلفزيون، وأصبح بإمكانه رؤية زملاء مدرسته هامشيا، وكانوا ينشرون راية ضخمة عليها صورة وجهه المأخوذة من الكتاب السنوي للمدرسة بعد أن كبروها إلى حجم هائل، وكان يبتسم لنفسه وهو يبكي ويكافح للوصول إليها. دوى تحذيره الثاني من مكبر الصوت. جانيس. كانت تمد يدها إليه، تلامست اليدان، يدها الباردة، دموعها، أمه، يداها الممدودتان. أدركهما، فأمسك يد جانيس بإحدى يديه ويد أمه بيده الأخرى، لمسهما. أنجزت المهمة، أنجزت المهمة، إلى أن أحاط الذراع ماكفريز بكتفه مرة أخرى. ماكفريز الشرير، اتركني، اتركني. لا شك أنك تكرهها حقا يا رجل، صرخ ماكفريز في أذنه. ماذا تريد؟ أن تموت عارفا أنهما غارقتان في دمك؟ هل هذا ما تريده؟ بالله عليك، هيا معي. كافح، لكن ماكفريز كان قويا، وربما كان ماكفريز محقا أيضا. نظر إلى جانيس وكانت عيناها الآن واسعتين من الذعر. قامت أمه بإيماءات ابتعاد واستطاع يقرأ كلمات غضب على شفتي جانيس. تابع سيرك، تابع سيرك. بالطبع يجب أن أتابع سيري، فكر برتابة، فأنا ممثل ماين. وشعر في تلك الثانية بالذات أنه يكرهها، رغم أنه إذا كان قد فعل شيئا فلم يكن سوى إيقاعها وأمه في الشرك الذي نصبه لنفسه. دو التحذير الثالث له ولماك فريز بشكل مهيب مثل الرعد. فسكت الحشد قليلا وظهر الترقب في العيون الرطبة. سيطر الآن ذعر على وجهي جانيس وأمه، فرفعت أمه يديها وغطت وجهها بهما، وتذكر باركوفيتش يرفع يديه إلى عنقه وينزع حنجرته بنفسه. إذا كان عليك فعل ذلك فافعله عند المنعطف التالي أيها الحقير الأحمق، صاح ماكفريز. بدأ يتذمر، فقد هزمه ماكفريز مرة أخرى. كان ماكفريز قويا جدا. حسنا، قال دون أن يعرف إن كان باستطاعة ماكفريز سماعه أم لا. بدأ يسير. حسنا، حسنا، أفلتني قبل أن تحطم ترقوتي. بكى، حوزق، مسح أنفه. أفلته ماكفريز بحذر، متحفزا ليمسك به مرة أخرى. استدرك جاراتي والتفت إلى الوراء، لكنهما كانتا قد اختفتا في الحشد مرة أخرى. شعر أنه لن ينسى أبدا نظرة الذعر تلك في عينيهما، وزال أخيرا ذلك الشعور بالثقة واليقين. لم يحصل سوى على نصف نظرة خاطفة لوشاح أزرق يلوح. استدار إلى الأمام مرة أخرى دون أن ينظر إلى ماكفريز، وراحت قدماه المرتبكتان الخائنتان تنقلانه، وخرجوا من البلدة. الفصل السادس عشر. بدأ الدم يسيل، ليستون يعرج، إكلاي يؤرجحه بسلسلة لكمات منقضا عليه، إكلاي يقتله، إكلاي يقتله. سيداتي وسادتي، ليستون يسقط، ساني ليستون سقط، إكلاي يرقص، يلوح، يصيح في الجماهير. آه سيداتي وسادتي، لا أعرف كيف أصف لكم هذا المشهد. معلق إذاعي. مباراة الملاكمة الثانية بين كلاي وليستون. أصيب تابنز بالجنون. كان تابنز فتى صغيرا يرتدي نظارات ووجهه مليء بالنمش. كان يرتدي جنزا أزرق معلقا على وركه، بقي يرفعه باستمرار. لم يقل الكثير، لكنه كان لطيفا كفاية قبل أن يفقد عقله. بائعة هوى، صاح تابنز بالسحب. كان قد رفع وجهه إلى أعلى، وراحت مياه المطر تتقطر على خديه وشفتيه وطرف ذقنه الحادة. لقد تسللت بائعة هوى بيننا، إنها تستلقي في الشوارع وتباعد رجليها على قذارة الحصى. كريهة، كريهة، انتبهوا من بائعة الهوى، شفتها تقطر عسلا لكن قلبها سفيه وحقير. وتنال الاستحسان، أضاف كولي باركر بضجر. يا إلهي، إنه أسوأ من كلينجرمان. رفع صوته. أسقط ميتا يا تابي. البغي، زعق تابنز. الكريهة، غير النظيفة. بولوا عليه، تمتم باركر. سأقتله بنفسي إذا لم يصمت. مرر أصابع هزيلة مرتعشة على شفتيه وأنزلهما إلى حزامه، وأمضى 30 ثانية في فك المشبك الذي يربط القربة بحزامه. كاد يوقعها وهو يرفعها إلى فمه، ثم سكب نصفها على الأرض. بدأ يبكي بضعف. كانت الثالثة بعد الظهر، وأصبحت بورتلاند وبورتلاند الجنوبية خلفهم. مروا منذ حوالي 15 دقيقة تحت راية رطبة ومتأرجحة تعلن أن حدود نيو هامبشاير تبعد 70 كيلومترا فقط. فقط، فكر جاراتي في سره. فقط، يا لها من كلمة غبية. من الأحمق الذي ظن أننا بحاجة إلى كلمة غبية مثل هذه؟ كان يسير بجانب ماكفريز، لكن ماكفريز لم ينطق سوى ببضع كلمات صغيرة منذ فرايبورت. بالكاد تجرأ جاراتي على التكلم معه. كان مدينا له مرة أخرى، وهذا أخجله. أخجله لأنه يعرف أنه لن يساعد ماكفريز إذا جاءت الفرصة. الآن اختفت جانيس واختفت أمه بشكل لا يمكن إبطاله إلى الأبد إلا إذا فاز، فأصبح الآن يريد الفوز بأي ثمن. شعر بالغرابة، فقد كانت هذه أول مرة يمكنه أن يتذكر فيها أنه يريد الفوز، ليس حتى عند خط الانطلاق عندما كان بكامل نشاطه في الحقبة التي كانت فيها الديناصورات تعيش على كوكب الأرض. لم يرغب بالفوز بهذه القوة، لم يكن هناك وقتها سوى التحدي، ولم تكن البنادق قد أخرجت بعد أعلامها الحمراء الصغيرة المكتوبة عليها كلمة طاخ. كان كل شيء حقيقيا، أم هل كان يدرك كل شيء من البداية؟ بدا الألم في قدميه مضاعفا منذ أن قرر أنه يريد الفوز، وكان يشعر بطعنات ألم في صدره عندما يشهق أنفاسا طويلة، والإحساس بالحمى يزداد، ربما التقط عدوى ما من سكرام. أراد الفوز، لكن حتى ماك فريز لن يستطيع أن يحمله على خط النهاية غير المرئي. لم يظن أنه سيفوز. فاز في الصف المدرسي السادس بمسابقة التهجئة في مدرسته وتأهل إلى تصفيات المقاطعة، لكن المسؤولة عن تلك التصفيات لم تكن الآنسة بيتري التي تسمح لك أن تتراجع عن إجابتك إذا أخطأت. الآنسة بيتري الحنونة وقف هناك متألما، غير مصدق، متأكدا من وجود خطأ ما، لكن لم يكن هناك أي خطأ، فهو لم يكن بارعا كفاية وقتها ليتخطى التصفيات، ولن يكون بارعا كفاية الآن. إنه بارع كفاية ليصمد أكثر من أغلب الباقين، لكن ليس كلهم. لقد تجاوزت قدماه ورجلاه حاجز الخدر والعصيان الغاضب، وأصبح التمرد وشيكا جدا الآن. زال 3 فتيان فقط منذ أن غادروا فرايبورت، وكان كلينجرمان البائس أحدهم. عرف جاراتي ما كان يفكر فيه الباقون، فقد صدر عدد كبير من البطاقات الآن لكي يستسلم أي واحد منهم. ليس مع بقاء 20 سائرا فقط، سيسيرون الآن إلى أن تنهار أجسادهم أو عقولهم. مروا على جسر يمتد فوق غدير صغير هادئ يتمايل سطحه بخفة بفعل المطر. زأرت البنادق وابتهج الحشد، وشعر جاراتي بمنطقة الأمل المظلمة العنيدة في مؤخرة دماغه تفتح أكثر بمقدار طفيف جدا. هل بدت حبيبتك جميلة بنظرك؟ كان أبراهام، وقد بدا مثل ضحية من ضحايا مسيرة باتان. كان لسبب لا يمكن تخيله قد رمى سترته وقميصه، تاركا صدره النحيل وقفصه الصدري المرصوص عاريا. نعم، قال جاراتي، آمل أن أتمكن من التعويض عليها. ابتسم أبراهام، تأمل؟ نعم، لقد بدأت أتذكر كيف يهجئون هذه الكلمة أنا أيضا. كان يبدو كتهديد صغير، هل كان ذلك تابينز؟ أنصت جاراتي، لم يسمع شيئا سوى الهدير الهادئ للحشد. أجل، كان هو، أظن أن باركر نحسه. أقول لنفسي دائما، قال أبراهام، إن كل ما علي فعله هو مواصلة وضع قدم أمام الأخرى. نعم، بدأ أبراهام مستغيثا، جاراتي، من الحقارة قول هذا. ما هو؟ بقي أبراهام صامتا لفترة طويلة. كان يرتدي حذاء رسميا كبيرا بدا ثقيلا بشكل مريع لجاراتي الذي كانت قدماه عاريتين الآن وباردتين. بقي ذلك الحذاء يطقطق ويتجرجر على الطريق الذي توسع الآن إلى 3 ممرات. لم يبدو الحشد صاخبا جدا أو قريبا جدا منهم بشكل مروع مثل ما كان منذ أغوستا. بدأ أبراهام مستغيثا أكثر من أي وقت مضى، هذه حقارة، لا أدري كيف أقوله. هز جاراتي كتفيه مرتبكا، أظن أن عليك قوله كما هو. حسنا، اسمع، نحن ننجز شيئا معا، كل من بقي منا. تزاحم ربما، إنه نوع من الوعد. حقا، لا تساعد أي شخص آخر، اتكل على نفسك فقط لا غير. نظر جاراتي إلى قدميه وتساءل منذ كم من الوقت أحس بالجوع، وتساءل كم من الوقت سيمضي قبل أن يغمى عليه إذا لم يأكل شيئا. اعتقد أن حذاء أبراهام الرسمي كان مثل السبنز، يستطيع ذلك الحذاء أن يحمله من هنا إلى جسر جولدن جايت، البوابة الذهبية، من دون حتى أن يبلى رباطه، على الأقل بدا هكذا. هذا يبدو أمرا عديم الشفقة كليا، قال أخيرا. ستكون الحالة برمتها عديمة الشفقة، قال أبراهام، دون أن ينظر إليه. هل تكلمت مع كل الآخرين حول هذا؟ ليس بعد. تكلمت مع حوالي 10 أشخاص. نعم، هذه حقارة حقيقية. يمكنني رؤية كم هو صعب عليك التكلم عنه. يبدو أنه يصبح أصعب وليس أسهل. ماذا قالوا؟ كان يعرف ما الذي قالوه، ما الذي كان يفترض بهم أن يقولوه. إنهم موافقون. فتح جارات فمه ثم أغلقه، نظر إلى بايكر أمامهم. كان بايكر يرتدي سترته وكانت مبللة كليا. كان رأسه ملتويا وأحد وركيه يتمايل وينتأ بشكل غريب، ورجله اليسرى متيبسة بشكل سيء جدا. لماذا خلعت قميصك؟ سأل أبراهام فجأة. كان يسبب لي حكاكا، كان مصنوعا من قماش اصطناعي، وربما لدي حساسية من الأقمشة الاصطناعية. كيف كان يمكنني أن أعلم هذا الأمر العين؟ ما رأيك يا راي؟ تبدو مثل شخص تائب. ما رأيك، نعم أو لا؟ ربما أدين لمكفريز مرتين. كان مكفريز لا يزال قريبا منهما، لكنه كان من المستحيل معرفة إن كان يمكنه سماع حديثهما في ضجيج الحشد. هيا يا مكفريز، فكر في سره. أخبره أنني لا أدين لك بأي شيء، هيا أيها الحقير. لكن مكفريز لم يقل شيئا.